أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. آمين. الحمد لله وكفى، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استكمالا مع المحاضرة السابعة من دروس إزبال المطر في شرح منظومة نغبة الفكر، المنظومة التي نظمها الشيخ الإمام الصنعاني لمتن نغبة الفكر. قبل أن نبدأ، طبعا نذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة من أكد السنن في ليلة الجمعة في يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. كنا ذكرنا في الدرس السابق أن الامتحان هو الليلة، ويكون ممتدا إلى الفجر، يعني معكم لغاية الأذان الثاني كمان، يعني في ساعة مش الفجر الكاذب، معكم لغاية الفجر الصادق. طلع الشمس لا منفعش، لازم نلتزم، والامتحان لغاية محاضرة الليلة. فالمفترض يعني المفترض إن أنا يكون التنبيه لأبناء يعني أعملتم به، لكن أنا على يقين ويجوز لي أن أقسم على ذلك. فإذا جاز القسم على غلبة الظن أحيا الله قلوبكم بالإيمان ويسر لكم الخير حيث كان. فإذا كان القسم يجوز مع غلبة الظن فمن باب أولى أن يجوز مع اليقين. فنقسم دون أن أستثني أنكم نسيتم أصلا كلام الذي ذكرته إلا ما رحم ربي، أستثني كله. فقلنا المفترض من الخميس الماضي إلى هذه الليلة سبع ليال تكونوا ذكرتم اللي فات، ويبقى المحاضرة السابعة اللي هي محاضرة الليلة عشان تمتحنوا وتجيبوا الامتحان الفجر. طيب، ولكنني أعلم أنني كنت أقول كلاما أنقشه برمل البحر فلما جاء الماء أزاله كليا. طيب، هنوزع الامتحان، لغاية محاضرة الليلة، لغاية محاضرة السابعة. وأنتم تختاروا متى موعد التسليم، لأن واضح أن كلامي لا يعبأ به، فخلاص ننزل على كلامكم كالعادة، والله المستعان وإلى الله المشتكي. ها، متى يتم تسليم الامتحان؟ السبت. ومن فيك ودينك، فأنت اللي هتقول ها، أنت اللي هتقول أنت التسليم. ها، السبت. يبقى واضح ما حدش ذاكر الامتحان في سبع محاضرات. وعلى فكرة ممكن دلوقتي أقول لكم سؤال من الامتحان، لأن في سؤال قبل بكر مفتوح، اللي هو إيه؟ إحنا لما خدنا زيادة ذات الصفة والزيادة المنكرة وفرقنا بينهم في الدرس اللي فات، قلنا الزيادة الواردة في الأذان إنك لا تخلف الميعاد، عايزين نحقق هل هذه زيادة الصفة ولا زيادة ضعيفة منكرة، ونواجه النكرة اللي فيها. فده السؤال الوحيد في الامتحان اللي هو مش مبني على الحفظ لكن مبني على البحث والمدرسة، فتنظر في هذه الزيادة من رواها ولا النكرة اللي فيها ولا هي زيادة ثقة ولا. طيب، فده سؤال أنا إيه سربته هو بحيث من دلوقتي دوران، وبقيت الامتحان طبعا من المحاضرات. لا يفتح إلا بمحضر رسمي وفي حضور لما خلصنا ذاكر خالص. ها تفضل السؤال الاخير سؤال اخير ابحث كما شئت اه يعني ممكن افتح كتاب ابحث كما شئت طيب احمد انت تحضر الاول احمد ولا تحضر الاول احمد بدل تفضل تتوزع لا مش الكل لا لا لا طيب بس اللي يخلي حضر معنا احمد ما حضرش احمد ما حضرش نعم 10 طيب على قد العدد اللي هم ايه اللي بيحضروا بحيث الورق دوت ورق امتحان خلاص يبقى في ابراهيم وابراهيم وفي محمد جاي طبعا ها لا في اسلام احمد لا هو هيذاكر وخد اخويا هيذاكر وامتحن شويه انت احمد معاك حاله خاصه استثناء لغايه ال 5 اللي جاي طيب اتفضل ها لا لا ذاكر الاول مع الدرس السابع الكلام عن قوله والفرد نسبيا إذا ما رافق سواه سمي عندهم ما رافق متابعا بوزن لفظ الواحد والمتن ما شبهه بالشاهد الكلام هنا الناظم يذكر ما ذكره الحافظ ابن حجر هي في هذه الأبيات والكلام عن أمور ثلاثة مسألة الشاهد والمتابعة والاعتبار وكما دائما أكرر أن الذي يظن أن هذا الكلام تكرار لشرح البيقونية فقد أخطأ في الفهم لأن هناك مسائل نريدها لم نذكرها من قبل طيب الكلام هنا كما ذكره الحافظ في النخبة عن أمور ثلاثة ومصطلحات ثلاثة تتعلق ب المتابعة والشاهد والاعتبار ما الفرق بينهم قال نقرأ أولا نص كلام الحافظ في النخبة قال والفرض النسبي إيه الفرض النسبي وفي فرض نسبي وفرض غير نسبي في فرض نسبي وفرض مطلق طيب الفرض المطلق أن يكون الانفراد في كل طبقات السند ما رواه في طبقة الصحابة إلا واحد وما راه عنه إلا واحد إلى آخر السند إيه أصل السند من ناحية الصاحب ها؟ إيه آخر السند من ناحية صاحب الإيه الراوي الأعلى صاحب المصنف هو البخاري مثلا أو النسائي أو أحمد أو غير ذلك فالفرض نوعان فرض مطلق وفرض نسبي فإذا كان التفرد شاملا عاما في كل الطبقات يرويه واحد عن واحد عن واحد عن واحد اسمه فرض ايه ها مطلق اما النسبي هو الذي يكون التفرد في بعض الطبقات يرويه 10 عن 3 عن 1 عن 5 عن 9 يبقى في تفرد ولا فيش تفرد في تفرد هل هو في كل الطبقات لا في بعض الايه يبقى يسمى نسبي اي نسبه الى الطبقه التي وقع فيها الايه التفرد طبقة التابعين تابعي التابعين إلى آخره فهنا الكلام يقول الحافظ في النخبة والفرض النسبي إذن الفرض النسبي يختلف عن نسبة عن الفرض الإيه المطلق طيب قال والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع اضبط عشان بس تعرف غيره ولا غيره يفرق طبعا في الحكم إن وافقه غيره يعني غيره هو الذي وافقه طيب فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار إذن هنا مصطلحات وعليه السلام عليكم إذن هنا مصطلحات ثلاثة نبدأ بالمتابعة المتابعة الشيخ يجلس ليحدث الشيخ يجلس ليه يحدث فروى عنه زيد ولكن لم يكن زيد المنفرد بالرواية عن الشيخ بل تابعه عمرو. يبقى لون الشيخ يجلس. من الذي روى عنه؟ زيد. هل انفرد زيد؟ لا، بل كان قارنا له من؟ ها، عمرو. يبقى الشيخ يحدث ويروي عنه من؟ زيد. هل انفرد زيد بالرواية عن شيخه؟ لا، بل تابعه عمرو. فهي تسمى متابعة. يبقى تعريف المتابعة ألا ينفرد، ألا ينفرد الراوي بالرواية عن شيخه، طيب، بل يتابع عليه. ويسمى الثاني هو المتابع. من الثاني؟ عمرو. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو شارك الاول في الروايه عن الشيخ. فهل اذا وقع التفرد عن هذا الشيخ فروى عنه راو واحد فقط واتبعنا الطرق فلم نجد الا هذا الراوي فقط الذي روى عن الشيخ، هل هنا تسمى متابعه؟ لما وجدت المتابعه؟ لما وجد قرين لزيد وهو عمرو، فكلاهما روى عن الشيخ. طيب، هذا في الجملة تعريف المتابعة. ليه بقول في الجملة؟ لأن المتابعة على نوعين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. خذ يا محمد البداية كده، استفتح بالذي هو خير. تفضل. صلى الله عليه. المتابعة على نوعين: طيب، المتابعة على قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة من اسمها أن يقع الاشتراك. أنا عندي دلوقتي الشيخ قاعد يجلس يحدث، ها، من الذي روى عنه؟ زيد وعمر. احفظ الأسامي على بحيث تفضل. زيد وعمر. حاضر، جزاكم الله خير. طيب، فالشيخ يحدث وروى عنه زيد وعمر. فالمتابعة نوعان: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فإن اشترك زيد وعمر في الرواية عن الشيخ وشيخ الشيخ إلى الصاحب إلى النبي، يبقى السند واحد، اسمها المتابعة تامة. يبقى لو كان زيد وعمر اللذان رويا عن الشيخ قد اشترك في السند من أول الشيخ لغاية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى متابعة متابعة تامة. كلام مش واضح، كلام مش واضح. خد نقفل التلفون. طيب، بالمثال يتضح المقام. عندنا حديث: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، إلى آخره. هذا المتن ظن البعض أنه من غرائب الشافعي، ظنوا أنه ما رواه غيره. ولكن لما نظرنا في السند وتتبع الطرق وجدنا أن الشافعي لم ينفرد برواية هذا الحديث عن شيخه، طيب، وإنما تابعه عليه عبد الله ابن مسلمة القعنبي. طيب، إذن عندنا الشيخ هنا هو مالك، ده مثال واقعي للمتابعة التامة. من الشيخ؟ مالك. من الذي يروي عنه؟ الشافعي. فظنوا أن الشافعي قد انفرد بهذا الحديث عن مالك، فبالتتبع وجدنا أن الشافعي قد شاركه في الرواية عن مالك من؟ عبد الله ابن مسلمة القعنبي. فصار الحديث هكذا، صار المحدث هو مالك، يروي عنه من؟ الشافعي وعبد الله ابن مسلمة القعنبي، كلاهما يروي عن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. سمع انت بقى كده السند ده؟ ايوه سمع السند كده. يبقى هنا مالك قاعد يحدث بيقول حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم حتى ترى الهلال الى اخره. طيب هنا مالك قد سمع منه هذا الحديث من الشافعي فعدوا هذا الحديث من غرائب الشافعي، ولكن بالتتبع وجدوا انه لم ينفرد بل تابعه عليه عبد الله ابن مسلم القعنبي. هذه تسمى متابعه ناقصه قاصره، صح كده؟ لا، متابعه تامه. لما؟ لان كلا الطالبين الشافعي ومن وعبد الله بن مسلمة كلا الطالبين قد اشترك في نفس الشيخ وشيخ الشيخ وشيخ شيخ الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ طيب هذه تسمى متابعة. إذا وقع الاشتراك وعلى السلام كده، إذا وقع الاشتراك للطلاب في الشيخ وشيخ الشيخ إلى آخر السند لو أصل السند، طيب ها ونفس الصحابي كمان لو من ابن عمر، هذه تسمى متابعة تامة غير منقوصة. واضح كده ولا نجي نشوف تاني؟ طيب هذه تسمى متابعة تامة. القسم الثاني، إذا وأنت تسمع كده الكلام عن المتابعة، كلام عن متون ولا أسانيد؟ أسانيد، ده علم أسانيد. ليه بقول كده؟ عشان لما نبدا نتكلم عن الشواهد هتعرف ان دوت من علم الايه؟ المتون. ها؟ المهم ما نستعجلش. القسم الثاني او النوع الثاني من المتابعه تسمى متابعه قاصره، والمتابعه القاصره اتفضل على خلاف المتابعه التامه، تكتب ولا؟ طيب المتابعه القاصره يكون فيها الاشتراك في بعض السند وليس في كل، فإذا روى ابن وهب، هذا أيضا مثال لسند وقع فيه متابعة قاصرة ناقصة. قال ابن وهب يروي عن مالك عن الزهري متنا ما، فأتى ابن عيينة فشارك ابن وهب في شيخ مالك. من شيخ مالك؟ أراك لا تكتب، وإما يعني في حاجتين، في حلين للذي لا يكتب، إما إن أنا أكتبه وأسيب الدرس، والحل الثاني إن هو يقفل الكتاب كده ويقول لي أنا جاي أسمع بس، مش عايز أعوض إيه؟ إحنا مش جايين، مش مالي السماع، لو سمحتوا نكتب، وأنا بتكلم بسرعة، أنا بحاول بقدر ما أستطيع. ها؟ بس على قدر ما استطيع، يعني حتى لو حاجة وقعت منك ممكن تكملها من أخيك بعد الدرس، ها؟ لكن أنا مش مجلس سماع قاعدين، ما ينفعش، صح؟ ها؟ المتابعة القسم الثاني، المتابعة القاصرة لتكون متابعة في بعض السند وليس في كل السند، ومثلا ذلك برواية من؟ ابن وهب يروي عن مالك عن الزهري. لو كان هناك تلميذ آخر لمن؟ للزهري، يشترك مع ابن وهب في نفس السند إلى آخره، ستكون المتابعة تامة. لكن في هذا السند قالوا أن ابن عيينة ما روى الحديث عن مالك، إنما رواه عن شيخه. من شيخ مالك؟ الزهري، إلى آخره أو إلى أصل السند، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذه متابعة قاصرة لأن الاشتراك لم يقع بينهما في كل الإيه؟ في كل السند بل في بعضه. ومثاله أيضا لذلك يروي عن شيخ مالك نعم كده متابع لمالك، متابع بالنسبه لابن وهب متابعه ايه؟ هو اعلى من وهب. نجيب بقى واحد نعم يختلف في شيخ ده مثال آخر. مثاله أيضا لذلك في بما رواه ابن خزيمة من رواية عاصم ابن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله ابن عمر مرفوعا: إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، وإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. هذا المتن يروى عند مسلم من طريق آخر، طريق نافع، عن ابن عمر. هذا المتن هو هو يروى، يبقى المتن واحد، لكن السند فين؟ اتحد في من؟ في طبقة الصحابي. طيب، ولكن بعد ذلك اختلف، فرواه عن الصحابي أكثر من راوي، فتشعبت الطرق، فهذه تسمى متابعة قاصرة. ليه؟ لأن الصاحب واحد اللي روى المتن عند ابن خزيمة وعند ابن مسلم، من هو؟ ابن عمر. ولكن الذي روى عن ابن عمر أكثر من راوي، ثم تشعبت الطرق، فهذه متابعة أم ليست متابعة؟ متابعة تامة أم قاصرة؟ قاصرة. لماذا هي قاصرة؟ لأنها وقعت في بعض السند، وهو طبقة الصاحب فقط. واضح كده؟ المثال آخر، مثال تاني، عندنا حديث: إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، إلى آخره. هذا المتن يروى في الصحيح وفي غيره، يروى في الصحيح وفي غيره. هذا المتن يدور على من؟ أحسن، يدور على، يعني كلمة يدور على أنها قبل كده، يدور على يعني مخرج الحديث. أحسنت، السؤال ده جاء في الامتحان على فكرة، يعني الفرق بين مخرج الحديث وبين أصل، بين مخرج السند وبين أصل السند، أصل الفرق بين الأمرين. المهم، هذا المتن قاله النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، يرويه عنه من؟ ابن عمر. ثم تعدد الرواة عن ابن عمر، رواه عنه ابنه، رواه عنه نافع، ثم تشعبت الطرق. فهنا المتابعة قاصرة لما؟ لأن الاتحاد وقع في طبقة الصاحب فقط، ثم تشعبت الطرق، فصارت هذه متابعة قاصرة وليست متابعة تامة. فوائد تتعلق بأمور المتابعات: الفائدة الأولى، اكتب سؤال. أولا، في الفائدة الأولى أولا يقال أن يحرص أهل الحديث على البحث عن المتابعات، لأنها تزيد الحديث قوة. هذا أمر. الثاني، أن هذا علم قائم بذاته، يعني وكأنك تسأل ما فائدة المتابعات، تبحث عن هذا المتن يرويه فلان من طريق فلان وفلان من طريق فلان، ما الفائدة من البحث عن المتابعات؟ أولا تزيد الحديث قوة، لعل أحد الطرق فيها ضعف فيأتي طريق آخر يقوي. طب الطرق كلها قوية، ما الفائدة من البحث عن الطرق؟ أن هذا علم بالذات، أن هذا المتن أتى من طريق فلان ومن طريق فلان، واضح كده؟ فهو علم نفعه ذاتي وإيه؟ ومتعدد. نفعه ذاتي هو بذاته علم، بذاته علم أن هذا المتن أتى من طريق فلان وفلان وفلان وفلان، ثم راه من فلان ثم خرج، هذا بذاته علم. أمر الثاني أنه نفعه متعدد لما؟ قد يكون إحدى الطرق فيها ضعف، فيقال هذا الطريق على ضعفي ولكن له متابعة من طريق فلان. الفائدة الثانية المتعلقة بالمتابعات، أنه لا يشترط في المتابعات اتحاد اللفظ، لا يشترط في المتابعات اتحاد اللفظ، بل يكفي اتحاد المعنى. يعني يعني مثلا في المتابعة التامة مثلا المتابعة التامة حديث مثلا الذي اشترك فيه ها ها لا حديث البخاري حديث الشافعي اشترك معه من عبد الله بن مسلمة اللي هم يروي عن من عن مالك عن نافع عن عمر ده متابعة تامة انتهت هذه المتابعة التامة بمتن متغير في الألفاظ لا يضر لأن المتابعات علم إيه؟ علم أسانيد حتى لو المعنى أو لفظ الحديث متغير فلا يضر سواء أتى المتن بنفس اللفظ أو بمعنى مختلف تسمى برضه متابعة إيه؟ تامة العبرة بإيه؟ بالإسناد نفسه سواء بقى المعنى بتاع المتن بنفس اللفظ أكمله أو قال أقدره أو أتمه لا يضر طيب الفائدة الثالثة تقول لا تفرح بكل متابعة الفائدة الثالثة عنوانها لا تفرح بكل متابعة ماذا نفهم من هذه من هذا العنوان أن المتابعة قد تزيد الحديث وهنا على وهن وضعفا على ضعف قال الحافظ العراقي وهو يمثل لهذا العنوان قال روى الترمذي من حديث حماد ابن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا أحبب حبيبك هونا ما هذا مرفوع إلى النبي يروى أنه قال أحبب حبيبك هونا ما قال الترمذي تعقيبا على هذا الحديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه يعني يقول ليس له إسناد إيه؟ آخر فعقب الخطيب فقال الحافظ العراقي آسف علق فقال بل قد رواه الحسن ابن دينار عن ابن سيرين من نفس اللفظ قال ولكن الحسن ابن دينار متروك الحديث لا يصلح للمتابعة يعني هنا الحافظ العراقي بيستدرك على من على الترمذي أنه قال لا نعرف إلا من هذا الوجه طيب قال بل له متابعة ولكن لا يفرح بها لما لأن الذي تابعه في إسناده متروك فزاده وهنا على وهن فلم يرتقي الحديث مثلا من الضعف الحسن لغيره بل هو ده معنى عنوان لا يفرح بكل متابع نأتي إلى الشاهد الشواهد نقرأ نص كلام الحافظ كده خلصنا إيه المتابعات نأتي إلى الشواهد الشواهد علم متون قال نقرأ نص كلام الحافظ ثم نشرحه قال إن وجد متن إن وجد إيه كلام عن المتون هو كلام عن المتون قال إن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر إن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ أو في المعنى فهذا هو الشاهد مش واضح ده كلام الحافظ خذ هذا التعريف يوضحه الشاهد هو تتابع المتن بلفظه أو معناه تتابع المتن يعني يأتي المتن من أكثر من صحابي عن ابن عمر وعن عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن ابن عباس يبقى تتابع المتن يعني يأتي من أكثر من طريق من أكثر من صاحب بلفظه أو معنى مع اختلاف الرافع من هو الرافع؟ هو الصاحب طبقة الصحابة فإذا تعددت طرق المتن بأن رواها أكثر من صاحب يقال هذا شاهد في مثلا كتب الفقه كده يقول وقد ورد في الحديث قوله وسلم كذا من حديث عمر وله شاهد من حديث أبي هريرة إذن في حاجتين ما يجتمعوش ضدان لا يجتمعان الانفراد في طبقة الصحابة والشواهد، لأن أدام في انفراد طبقة الصحابة مش حابة في شاهد. إيه هو الشاهد؟ تعدد الرافعين للمتن، يرى من طريق له شاهد من طريق أبي هريرة وابن عمر وابن عمرو. يبقى إذا تعددت تعدد الرواة في طبقة الصحابة ها سواء بنفس لفظ المتن أو بمعنى ها يقال دائما وهذا الحديث هو أبو هريرة بلفظ كذا وله شاهد من حديث ابن عمر، وده طبعا بينفع جدا في الملكة الفقهية بقى، في مسألة فقهية قد يأتي في طريق ابن عمر لفظة مش موجودة عند أبي هريرة ترجح في المسائل الخلاف الفقه مثلا، يقال مثلا أرجح كذا وهذا الحديث له شاهد من طريق ابن عمر قال فيه النبي كذا صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا إحدى طرق الترجيح. المهم في كذا أن نقول أننا لابد أن نعرف الفرق بين المتابعات والشواهد. المتابعات متعلقة بالأسانيد، في المتابعات الصحب يكون إيه واحد، في المتابعات الصاحب يكون إيه واحد. فإن كانت المتابعة متشابهة في كل الطبقات فهي متابعة تامة، في بعضها ناقصة. إذا تعدد الصحابة طبقة الصحابة ها والمتن مختلف اللفظ أو المعنى يسمى إيه شاهد، يقال وله شاهد من حديث فلان الفلاني. طيب الشواهد على نوعين، شواهد ترتقي بالحديث، كلام عن الشواهد دلوقتي، شواهد ترتقي بالحديث فتصححه وشواهد أخرى لا تزيد الحديث إلا ضعفا. طيب وكما ذكرنا أن هذه كلها أمور اصطلاحية، وإلا فالبعض قد يطلق على تعدد الطرق يسميها شواهد، والبعض يسميها ايه متابعات، لكن الاكثر استعمالا ما ذكرنا ان المتابعات خاصه بالسند والشواهد خاصه بالمتن. ها روايه ها تقدير روايه اتم. شوف بقى الفرق عشان بس انت تيجي تدرس مثلا فقه الصيام، واذا وقع الغيم في روايه قالت ايه فاقدر له، فاقدر تحتمل معنى التقدير كحساب او التقدير كايه كتضييق، خلي الشهر كام او تاني في رواية قال ايه انغم عليكم فاقدروا له، تقديروا تحتمل ايه حاجتين بس بين لك يعني ايه فايده من الشواهد. فاقدروا تحتمل انا عندي الانسان قال اذا رايتموه فصوم، واذا رايتموه فافطر. طيب إذا رأيتم الهلال فصوم، وإن لم تروه فإيه؟ قال فإن غم عليكم يعني في غيامة في السماء. ورد روايتين، رواية فاقدروا له ورواية فأكملوا شعبان 30 يوما. لو وقفنا على رواية فاقدروا له تحتمل، الحنابلة قالوا فاقدروا له يعني إيه؟ فاقدروا له أي ضيقوا، فحضيق على الشعبان هتخليه كام 29 يوم، اذا بكره هيكون المتمم صح كده؟ لا هيكون بكره ايه رمضان، ده على معنى فقدر يعني ايه ضيقوا، وهذا لها مساخ في اللغه كقوله تعالى فظن ان لم نقدر عليه، مش معناها القدره هنا ولكن نقدر اي ظن يونس انه يخرج من قريته بلا اذن ربي، وان هذا فيه سعه، وهذا الامر الذي وقع فيه يونس، لذا قال الله للنبي محمد فاصبر حكم ربك ولا تكن كصاحب الفرس. كصاحب الفرس. ها؟ فخرج يونس من قريته بلا إذن من ربه، ظن الأمر فيه ساعة، فعاتبه ربه وكان ما كان في قدر الله تبارك وتعالى. فقوله فاقدره تحتمل معنى تضييق، وتحتمل أيضا في سورة الفجر، فأما العبد إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني قدر عليه رزقه أي ضيقه. وقد يأتي معنى التقدير معنى ذي التقدير حساب، أي يقدر له، أي يقدر الشهر 30، فقدرنا فنعمة قادرون. فكلمة فقدره تحتمل التضييق وتحتمل ليه أن نجعل شعبان 30 أو نجعله 29 باختلاف. أتت رواية الشاهد في بقى رواية أخرى فأكملوا شعبانا 30 يوم فصار هذه اللفظة قاضية على الإجمال الوارد في حديث فقدره. أقول تاني ولا يبقى رواية فأكملوا شعبان ها فأكملوا شعبان إيه؟ أكملوا شعبان هذه واضحة مبينة للإجمال في قوله فاقدروا، فاقدروا تحتمل، فأكملوا لا تحتمل. طب الحنابلة الإجازة كده عشان بس هيردوا على إزاي على هذه الرواية؟ ما الرواية هي لفظة محتملة فأكملوا شعبان صحيح؟ آه طبعا هيقولوا إيه؟ هيقولوا أن كلمة إن الرواية فقدروا له تحتمل الأمرين. راوي الحديث من؟ ابن عمر. كان إذا رأى غيم صاب، والراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى. طيب فقالوا برواية عند أحمد بأن في حال الغيم يصبح صائما على أنه من رمضان، لأن الراوي الذي روى فقدروا له كان يصوم يوم الغيم، إذا وجد غيما أصبح صائما. المهم نعود إلى الكلام عن الشواهد والمتابعة. القسم الثالث يسمى الاعتبار. كده وضحنا الفرق بين الشواهد والمتابعات. ها شواهد زي ما قلنا برضو إيه في لا تفرح بكل إيه متابعة، لا تفرح بكل إيه. وكذا أيضا في المتن قد يأتي في المتن شاهد ولكنها تقول لفظة شاذة، لفظة شاذة. لكن لما خدنا مثال في بقى مثال للشواهد أثرت في الترجيح زي فأكملوا شعبان، دي شاهد متعلقة بالمتن لها أثر أنها جعلت الجمهور يحمل المجمل في قوله فقدروا له على المبين في قوله أكملوا شعبان، فأكملوا شعبان 30 يوما. نأخذ مثال طيب قبل الدخول على الاعتبار. حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه عند التلمذي، يرويه سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث فيه أبو ثفال المري، ثفال ثاء فاء لام ألف لام، ورباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان، كلاهما من الضعف بمكان، كلاهما ضعيف. إذا الحديث ضعيف، أي حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن بعض أهل العلم كابن حجر والسيوطي والشوكاني والألباني رحمة الله عليهم مالوا إلى تحسين هذا الحديث، فيه ضعيفان. البعض يميل إلى تحسين حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والذي حملهم على تحسين حديث قالوا أن له أن لهذا الحديث متابعات. انظر كده، قالوا أن هذا حديث له متابعة، فقد أتى من طريق آخر فيه ربيح ابن عبد الرحمن. تصغير كلمة ربح ربيح ابن عبد الرحمن. ومن طريق آخر عند أحمد فيه يعقوب ابن سلام. وطريق رابع أو ثالث عند ابن ماجة فيه عبد المهيمن، عبد المهيمن ابن عباس، عبد المهيمن ابن عباس. قالوا هذا المتن أتى بطرق فيها ضعف، ولكن هذا الضعف ينجبر، إذ ليس فيه متروك ولا كذاب، ولكنهم ضعفاء يجبر بعضهم بعضا. فمال البعض إلى تحسين هذا المثل بهذه المتابعات التي وردت. واضح كده ولا؟ هل ذكرنا مثال على شاهد ينفع؟ أي شاهد؟ فقدروا له. طيب، وهذا طبعا كان له دور في ترجيح عند الجمهور الذين قالوا أن الغيم إذا كانت سماء غيم غيما فيكمل الناس شعبان 30 يوما. نأتي إلى الاعتبار. ما الاعتبار؟ قال الناظم: تتبع الطرق لذيل مسمى، لذيل مسمى يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا. قال الصنعاني في المنظومة: تتبع الطرق لذيل لام ذال ياء نون. لذيل دعيد على إيه؟ الشواهد المتابعات. يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا بنتكلم عن الشواهد المتابعات، البحث عن هذه الشواهد المتابعات اسمه ايه؟ اسمه اعتبار. يقول لك دع في الاعتبار ان هذا له شاهد، دع في الاعتبار ان هذا له متابع. طيب، اذا الطرق الموصلة إلى الشواهد والمتابعات تسمى الاعتبار. طيب، فإن تتبع طرق الحديث في المسانيد والجوامع وأمهات الحديث، تتبع الطرق، تتبع الأسانيد، تتبع المتون، رحمه الله، هذا يسمى الاعتبار. قال ابن حبان: وطريق الاعتبار، يعني مسلك الاعتبار، أن يروي حماد مثلا، وطريق الاعتبار أن يروي حماد مثلا حديثا لم يتابع عليه، حديثا لم يتابع. فهل يعني متابع بقى؟ يعني يروي فلان حديثا لم يتابع عليه، يعني إيه يروي فلان حديثا لم يتابع عليه؟ يعني انفرد به عن شيخه، انفرد به عن شيخه. طيب، قال محبان: وطريق الاعتبار أن يروي حماد حديثا لم يتابع عليه عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب. يعني نحن خلاص سلمنا إن حماد انفرد عن أيوب، فننظر هل هناك راوي آخر في طبقة أيوب يروي الحديث، أم أن أيوب انفرد كما انفرد من حماد أو الثاني. حماد يروي عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا سلمنا أن حماد قد انفرد عن أيوب، فهل أيوب أيضا انفرد عن ابن سيرين أم تابعه غيره؟ قال: فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم أن له أصلا يرجع إليه، وإلا نظرنا فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة. واضح كلام؟ واضح السلسلة بقى؟ يبقى ده اسمه الاعتبار. يأتي الرجل إلى السند فينظر روي حماد عن ابن سيرين، عن روي حماد عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. هل طبقة أيوب في أحد غير أيوب؟ ما فيهاش. طب ننزل إلى طبقة ابن سيرين إلى أبي هريرة. طيب هذا يسمى الاعتبار. ثم نظم الحافظ العراقي أبياتا في ألفياته أقرأها يعني فقط كذا. قال: الاعتبار صبرك. ما الصبر؟ السين أم بالصبر؟ الصبر ولا الصبر؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. ما الفرق بين الصبر والصبر؟ الصبر بالسين التتبع، لو أصل مسألة الاعتبار. تنظر لهذا المتن، له طرق أخرى، وهل هذه الطرق أتت بنفس المتن ولا واضح ولا ألفاظ مغيرة؟ طبعا الفقهاء دايما بيهتموا بالفقهاء، بيهتموا بالشواهد. ليه؟ بيفرق في الترجيح. لكن أهل المصطلح بيهتموا بين أكثر بعلم الإيه؟ المتابعات، ده علم الدجال. طيب مهم. قال الحافظ في ألفياته: الاعتبار صبرك بالسين اللي هو البحث والتتبع، صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل؟ قال عن شيخه: فأيكن شورك من المشاركة من معتبر به فتابع، يسميه إيه؟ تابع. وإن شورك شيخه ففوق فكذا، وقد يسمى شاهدا. ثم إذا متن بمعناه أتى فهو الشاهد، وما خلى عن كل ذا مفارد. كل دي أبيات بس أنا بقرأها كده، هي أبيات نظمها رحمه الله عليه. نأتي إلى باب آخر. قال الناظم رحمه الله عليه إلا كده، خلصنا نص الدرس الكلام عن الشواهد والمتابعات والاعتبار، مفتاح الوصول إلى الشواهد والمتابعات يسمى الاعتبار. طيب كما سماه الحافظ، قال سبرك أي من السبر والبحث والتتبع. طيب قال الناظم: وهذه الأقسام للمقبول، للمقبول قال بها جماعة الفحول، إن لم يعارض سمه بالمحكم، أو مثله عارضه فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل، مختلف الحديث أولا فلتسل. هذه أبيات ثلاثة الكلام فيها عن الحديث من ناحية أقسامه. ده نظم الأبيات الذي نظمها من الصنعاني. نقرأ بقى كلام الحافظ نفسه في النخبة. قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، وإلا أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوب، وإلا فالترجيح ثم التوقف. معنى الكلام أن القرآن كما أن الله قال فيه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يعني أم الكتاب يرجع إليها عند الاختلاف، قد نختلف الآية فنرجع إلى المحكم، ويحمل المتشابه على إيه؟ على المحكم. هي آية الصفات من المحكم ولا المتشابه؟ أنت فكرت في الجواب ولا إسلام؟ آيات الصفات، هو سؤال كده عارض بس إيه يعني. أنا كما ذكرنا من قبل أن العقيدة في الشحم واللحم والقلب. آيات الصفات هل هي من المحكم أم من المتشابه؟ يا محمد تفضل كده وده الوجه، يا محكم يا متشابه. صلى الله عليه وسلم. ها هي محكم ولا متشابه؟ لا متشابه. في ايه؟ فيها متشابه. طب ازاي متشابه؟ عشان كده وقع فيها اخوان تقريبا، هو وقوع الخلاف فيها يبرر انها من المتشابه. ما اهل الباطل خالفوا فيها. وقوع اصل الخلاف لا يدل على انها من المتشابه، بل يدل على سوء الفهم ممن لم يوقعها على مرادها الصحيح. يحيى تفضل. بلا فضل فضل بالله عليك، بقول لك تعال قول لك تجاوب. شكرا ليك. ربنا يحفظك ويعلمك يا رب ويعلمنا وإياك يا رب. تفضل عمر. منها المحكم ومنها المتجزئ. أحسنت، ممتاز. منها المحكم ومنها المتجزئ. إزاي بقى من المحكم؟ مثلا ثم استوى على العرش. أيوة، ده محكم لا يحتمل الزوج. آه، ثم استوى على العرش المحكم. طب وين المتشابه؟ وهو معكم بينهم المتجزئ. آه، دي تحتمل معنى الذاتين أو معنى الذاتين. هذا من كيسك ولا سمعته من أحد؟ لا، هي كانت عند يعني الأقحف من العرب، فضلا عن الصحابة، هو معكم يعلمون معنى هذه الآيات، إنما أحدث الخلاف فيها مع وجود أهل البدع. ها، شفنا هي متشابهة صفات الجمول ومتشابهة الرد إلى المحكم. يعني أنت جعلت قاعدة عامة أن آيات الصفات من المتشابهة. طب وين وين وجه الشمال اللي فيها؟ نية اللغة، نص اللغة، هي صح أن تكون كده. من أقول يد الله فوق أيديهم، بالله يد، وين التشابه؟ وين عارف يعني متشابه؟ تحتمل هذا وذاك وتحتمل أقوي. يعني مثلاً كما قلت لا أيدي. يد الله فوق أيديهم. ظهر التشابه في البال والرحمة كسب أيدي الناس، أطلق الأيدي هنا على العمل أو. طب فين أدي أيد صفات؟ نعم. أدي أيد صفات؟ فيما كسب أيدي الناس دي، دي أيد صفات؟ لا، هو احنا بقصد اللغة، بقصد معنى اللغة. ها، رأيي يا محكم باعتباره ومتشابه باعتباره. ممتاز، صلى الله عليك والله، ما شاء الله. محكم باعتبار المعنى، قصد المعنى. آه، متشابه باعتبار الكيفية لا نعلم. أحسنت، سمعته من أحد أم من كيسي؟ والله فتح الله عليك، هو ده صح. لك جائزة 50 جنيها. طيب، فآيات الصفات من حيث المعنى هي من المحكم، فالمعنى يعني يد الله، ها، يد على الحقيقة. اليد في اللغة معلومة، اليد ليست هي البحر، ليست هي الشجر، اليد في الذهن معلومة، يد الله فوق أيديهم. حينما يقال يد، ها، لذلك فارق بين أهل البدع، حتى أهل البدع دركات ولا درجات، دركات. فالذي يقول يد الله، ها، هي نعمته، ليس كمن يقول ليس الله يد، ليس كمن يقول يد الله هي البحر. فالذي يؤول الصفات على معنى له مساخ في اللغة بخلاف من يتلاعب بالقرآن. مثلا من يقول يد الله هي البحر، هذا تلاعب بالقرآن، هذا كفر بآيات الله، لأنه لم يرد لا في لغة ولا، إنما ورد أن اليد معنى نعمة، طيب، القدرة إلى آخره. المهم، فصفات آيات الصفات من حيث المعنى هي محكمة، لله عين، والعين معلومة في اللغة كما قال مالك، واليد معلومة في اللغة. أما من حيث الكيف فهذه من المتشابه التي زل فيها البعض، ونقول هذا المتشابه هنحيله على إيه بقى؟ المحكم. وين المحكم بقى؟ ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد. فقد يجول ويصول خيالك في مسألة الايه، الكيف مش المعنى. طبعا المعنى خلاص الكل ايه، السنة يثبتوا لليد في اللغة معلومة، انما قد يجول ويصول الذهن في مسألة الكيف. ها، فهنا المتشابه منها من حيث الكيف هي من ايه، المتشابه التي حملها للسنة على المحكمين المحكم. فإن تدعى إليك الذهن يد كيد البشر، ها، المحكم فيه المحكم بقى ليس كمثله شيء. طيب، فضل كنا بنتكلم عن ايه؟ أيوة، زي ما القرآن فيه محكم وفيه متشابه، لكن أصل المسألة أيضا السنة الأحاديث فيها المحكم وفيها المتشابه. طيب، فهنا الحافظ ابن حجر يقسم الأحاديث إلى أقسام. قال القسم الأول هو الحديث المحكم، يعني حديث محكم ليس هناك ما ينازعه من حديث آخر ولا يعارضه ولا يضعفه، ده اسمه نص محكم. إنما الأعمال بالنيات، ده نص إيه؟ ها، محكم، ها، ليس هناك ما يعارض النص الآخر. لكن هل هذا يستوي مع أفضل الحجر والمحجور؟ ها؟ هناك هذا النص هناك ما يعارضه. سلم احتجم وهو إيه؟ وصائم. فأصبح في نصين ظاهرهما الإيه؟ التعارض. نرجع مرة ثانية لأصل الموضوع. الأحاديث على أقسام كما ذكرها الحافظ النوبة. القسم الأول حديث محكم هو الذي سلم من المعارضة والنقد. ومثل لذلك بحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب هذا نص محكم لم يرد في السنة ما يعارض ولا من حديث ضعيف ولا من صحيح. المحكم هو الحديث الذي لم يأتي في السنة ما يعارضه ولا يناقضه. طيب القسم الثاني حديث أتى ما يعارضه في الفهم. لن تجد حديثين صحيحين بينهما تناقض، وإنما التناقض في الظاهر في الفهم. المهم فالقسم الثاني أن يأتي حديث صحيح وهناك ما يعارضه. فعند المعارضة عندنا إيه بقى؟ عند المعارضة طرق. الطريق الأول قال الجمع بينهما، حديث لا عدوى ولا طير، وحديث فر من المجذوم فرارك من فرارك من الأسد. طيب وفي الحديث أن سلم لما أتى إليه مجذوم يبايعه قال اذهب فقد بايعناك. طيب على ما فيه من كلام. المهم يبقى القسم الثاني من الأحاديث، القسم الأول الحديث المحكم كما ذكره الحافظ في النغبة، قال ثم المقبول يعني الحديث المقبول في الجملة أقسام. المقبول يدخل فيه حديث صحيح الصحيح والحسن. المقبول يشمل الايه؟ الصحيح والحسن. طيب قال الحافظ رحمة الله عليه ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. ده القسم الايه؟ يعني لم يأتي ما يعارضه زي حديث النيات. قال وإن عورض بمثله، يعني بمثل بقى، يعني كلمة بمثل بقى يعني المعارض له لم يكن ضعيفا. طبعا لو ضعيف خلاص هنستريح منه، ده ضعيف الحديث ضعيف. ها فالضعيف لا لا لا يصح ان يكون ايه معارضا للمقبول. لكن هنا من دقة شيخ الاسلام ابن حجر قال فإن عرض ايه يا جماعه بمثله، يعني المقبول ده عرض بايه بنفس الرتبه، يعني ايه بحديث مقبول لم يعارض بحديث باطل ولا منكر ولا ضعيف. اذ لو عرض بايه انت بيكون عندك حديثين، واحد ضعيف ها حديث صحيح ثم يأتي من يعارضه بحديث ضعيف، نقول له أنت حديثك ضعيف. ضعيف مثال لذلك مثلا سلم أفطر هو إيه آسف احتجم وصائم فيعارض بحديث أفطر الحجم والماء إيه والمحجوب. من طرق الجامع نقول هذا حديث ضعيف، فلا يعارض بالإيه بمعارضة في الصحيح. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. مهم إذا القسم الثاني أن يأتي حديث مقبول فيعارض بإيه بمثلي. كلام واضح ولا أعيد يا أحمد؟ طيب قال عندنا سبل وطرق. قال الطريق الأول الجمع، إذا عندي حديثان مقبولان وقع بينهما ها يسموه تعارض الظاهر، هما حديثين مرفوعين مش موقوف مع مرفوع، لا الاثنين مرفوعين والاثنين مقبولين في الجمله. حسن صحيح نعم عند الحسن وصحيح من سبل التعارض من سبل الترجيح ان يقدم الايه الصحيح. مهم زي ما قلنا قبل كده فاكرين في السؤال الحسن والصحيح يجتمعان ام يفترقان؟ يجتمعان ويفترقان. من اوجه الافتراق انه عند التعارض يقدم أحد سبل الترجيح يقال هذا صحيح وهذا حسن، يقدم الصحيح أحدى إحدى طبعاً طبعاً. المهم إذا السبيل الأول إذا وقع ثم التعارض له في فهمي، إذا وقع ثم التعارض في فهمي بين حديثين مقبولين، فأول طريق هو محاولة الجمع. تجمع بين الحديثين. والجمع بين الأحاديث هذه التي ظاهرة التعارض هذا علم صنفت فيه كتب. الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض فما في مسائل للاعتقاد أو الفقه هذا علم قائم بنفسه شمر له علماء كبار وصنفت فيه تصانيف وصار قسما يسمى مختلف ولا مختلف مختلف بفتح اللام الحديث. طيب قالوا وهذا علم شمر له علماء وصنف وأفرد بالتصنيف ككتاب اختلاف الحديث ككتاب مختلف الحديث الشافعي وكتاب مشكل الآثار للطحاوي وعندنا ابن قتيبة تأويل مشكل الحديث. الشاهد من ذلك أن هذا علم انبرى له جملة من العلماء في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض وصار هناك علماء يعني مميزين في هذا الباب حتى قال ابن حبان عن شيخه ابن خزيمة قال ابن حبان بيقول عن شيخه ابن خزيمة عن شيخه ابن خزيمة قال ما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح ويقوم برب كل لفظة تزداد أو تزيد في الخبر كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة. يقول عن شيخه ابن حبان يقول عن إيه؟ عن شيخي ما رأيت أحدا عنده قدرة على الجمع بين الأدلة والأحاديث وكأن السنن بين عينيه يأخذ من هذا ويفرق من هذا. وابن خزيمة نفسه يقول لا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين. وفي كلام مهم جدا قال لا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين صحيحين متضادين. يعني بيقول ما فيش حديثين صحيحين بينهم تضاد. قال فمن كان عنده فليأتيني لأؤلف بينهم. يعني يقول ما ولن تجد حديثين صحيحين بينهما تضاد. قالوا من عنده فليأتيني أؤلف بينهما. وعندنا كتاب ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث وعندنا كما ذكرنا مشكل الآثار. مثلوا لذلك بحديث نفس الحديث عن مسألة الحجامة. سلمة في الصحيح أفطر وهو احتجم هو إيه؟ وصائم. وروي في السنن عند الدارقطني في حديث أنس أو غيره أفطر الحاجم والمحجوم. فسلك الفقهاء في الجمع بين الحديثين سبل. الأول قالوا أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا حديث ضعيف وعلى فرض صحته يجمع بين الحديثين بأن الصائم لا يفسد صومه بالحجامة لأن الذي يحتجم هو صائم هذا في الصحيح. أما حديث أفطر قالوا هذا باعتبار ما سيكون باعتبار يعني الكلام قد يطلق باعتبار ما كان وقد يطلق باعتبار ما سيكون. اعطني مثالا لإطلاق الكلام باعتبار ما كان باعتبار ما كان فألقي السحرة ساجدين هم حال الخرور للسجود كانوا سحر فألقي السحرة لا كانوا إيه ما سجدوا إلا لكمال إيمانهم. فقوله تأويل قوله تعالى فألقي السحرة ساجدين أي ألقي من كان سحر ده إطلاق الكلام باعتبار ما كان. وقد وأتوا اليتامى أموالهم الذين كانوا يتامى وقد يطلق الكلام باعتبار ما ما سيكون مثال لإطلاق الكلام باعتبار ما سيكون إني أراني أعصر خمر. هو الخمر اللي يتعصر؟ لا، الذي يعصر هو ليه؟ العنب، أي أعصر ما سيصبح خمرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلب. هو القتيل يقتل، القتيل قد مات انتهى. هو كلمة يعني كلمة قتيل خلاص يعني قتيل يعني مقتول، بل عارف قتيل يعني مقتول يعني قتيل يعني انت خلاص قتل. فمعنى من قتل قتيلا أي من قتل شخصا فصار قتيلا فله سلب. المهم نرجع نقول مرة ثانية أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ضعيف، وإن تنزلنا بصحته فيقال أفطر الحاجم أي سيؤول أمره إلى الضعف فيفطر، فسدا للذريعة حسما للمادة ينهى عن الحجامة للصائم إذا غلب على ظنه الضعف وآل أمره إلى الفطر. طيب الحاجم قالوا أنه قلما يمتص، كانوا قديما يمتصون الدماء بالفم، وقلما يمتص الدماء إلا وقد دخلت إلى حلقه. طيب زمان لم يكن هناك شيء يشفط كان بالفم ثم يفصل، والله أعلم. مهم نأتي إلى إذا عندنا درجات الحديث المقبول. الدرجة الأولى أن يكون محكما لا معارض ولا ناقض له، زي حديث إنما الأعمال بالنيات. الدرجة الثانية أن يكون ها عندنا أن يقع تعارض بين حديثين مقبولين. ماذا نفعل؟ أولا الجمع بينهما، الجمع بينهما، وهذه كما ذكرنا علم قائم بذاته له مصنفات وله أناس تخصصوا فيه. إن لم نتمكن من الجمع، لأن الجمع مقدم، ها وما آتاكم الرسول فخذوه، صيغة عمومة لابد أن نأخذ بكل ما جاء به الرسول. إن لم نتمكن من الجمع نأتي إلى الدرجة التي بعدها وهي الترجيح، نرجع حديثا على الآخر. والترجيح له أبوابه وله أسبابه، عدوها نحو من 30 سببا. أن نرجح باعتبار قوة الراوي، قوة السند، قوة الطريق، باعتبارات كثيرة. لا شك أن الجمع مقدم، لكن إن تعذر وتعسر الجمع لجأنا إلى الترجيح، والترجيح له سبل كثيرة. يعني ليس هذا، نحن فقط نضع طرق وعناوين، وإلا فليس هذا الكلام مجال عن الترجيح وسبل الترجيح. كل يعمل به في باب كذا، يعني في باب ده بيسموها جمع بين الأدلة وليس ترجيحا. عارف هي ترجيح يعني ايه؟ يعني عند الترجيح في راجح في مرجوح. بس نعرف ايه الفرق بين جمع وترجيح. الجمع بنعمة بالحديثين، ها طيب ها لو نجمع بين الحديثين تفضل. اما الترجيح فنعمل احدهما دون الاخر فيصبح المعمول به راجحا، والذي يطرح يصبح ايه مرجوحا. طيب فان لم نتمكن من الجمع نلجأ الى الترجيح، والترجيح له سبل، منها الترجيح بالذكر الناسخ والمنسوخ. نرجح الحديث الف على الحديث باء ها بطرق، منها ان نرى ان الحديث باء منسوخا. من نسخه؟ الحديث ألف. فالنسخ إحدى السبل التي يتم بها الترجيح، والنسخ له طرق أو معنى أوضح. النسخ يعرف بسبل. السبيل الأول لمعرفة النسخ أن النص نفسه يدل على النسخ، فقوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور تزوروها فكنتم، إذن هناك نص سبق بالنهي عن زيارة المقابر ثم نسخ بهذا الحديث. هنا الحديث وضح أن هناك إيه؟ ناسخ ومنسوخ. الآن خفف الله عنكم. الطريق الثاني لمعرفة الناسخ والمنسوخ قالوا أن الصاحب، أن صاحب نفسه يصرح بذلك قول جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. يصح نفسه هو اللي يصلح أن فيه ناسخ وفيه منسوخ. وأيضا مسألة القيام للجنائز مسألة برضو فيها معترك، إذا مرت جنازة هل تقوم؟ وطبعا فعل عامة الناس القيام بيفعلوا أمرين أحدهم فيه خلاف والثاني لم يرد أصلا. ما الذي فيه خلاف؟ القيام. ما الذي لم يرد أصلا؟ الإشارة. طيب المهم مسألة فيها معترك، سلم وقف للجنازة فقيل أنها يهودية قال أليست نفسا إلى آخر. فالمهم في رواية مسلم قال علي كان أين سلم يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس وأمرنا بالجلوس. قوله ثم جلس أي كان في أول الأمر كان مشروعا ثم نسخ. إذن الطريق الثاني لمعرفة النسخ من المنسوخ أن إما الطريق الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلح بذلك، الطريق الثاني أن الصاحب الراوي يوضح، الطريق الثالثة معرفة التاريخ أن يعرف عندي حديثان ظاهرهما التعارض، فلما نظرت للواقعتين علمت أن أحدهما طيب مقدم. مثال لذلك بأوضح مثال، النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على فرس فسقط فجشح، يعني جشح زي خبط في الجنب أثناء حياته صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد يعني لم يكن في مرض موته بل كانت وقع من الفرس، فصلى بالناس جالسا فجلسوا مثله فأشار إليهم وهو يصلي أن قوموا فقاموا، وقال بعدها كدتم أن تفعلوا فعل إيه فارس الروم يقفون لملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا ها فصلوا إيه جلوسا أجمعون. هو لما صلى جالسا صلوا إيه هم إيه قياما فأشار أن يجلسوا. يبقى في هذه الواقعة كانت قبل موته بسنوات صلى الله عليه وسلم أصيب في جنبه لما سقط من الفرس، فابتدى الصلاة إيه جالسا فصلوا مثله إيه فهم صلوا إيه قياما فأشار أن يجلسوا فجلسوا. فبعد الصلاة قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس الروم يقفون لملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعين. قبل موته بيوم أو يومين لما كان أبو بكر الإمام خرج النبي صلى الله عليه وسلم على يد العباس وعلي يحملانه ورجلاه تخطان الأرض صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس سبحوا تنبيها لمن؟ لأبو بكر. فتراجع أبو بكر فالسلام قال له مكانك، فأبو بكر أبى لأنه رأى أن هذا هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا، وصلى أبو بكر بصلاته قائما، وصلى الناس بصلاة أبو بكر قياما، هذا قبل إيه موته بيوم أو يومين. فهنا عندنا حديثان ظهرهما التعارض، في أول الأمر قال صلوا جلوسا وفي آخر حياته تركهم قياما ما أشار عليه أن يجلسوا وكان هو الإمام. دي مسألة برضو الحنابلة خلف فيها الجمهور، فقالوا هنا من الجمع بينهما، طبعا هناك مسلكان لهذه الواقعة، قيل بالجمع وقيل بالترجيح. فمن صبر الترجيح قالوا لما قالوا يتعذر الجمع عند الجمهور قالوا هناك ناسخ وهناك منسوخ، والذي حملهم على ذلك إن في متقدم في متأخر، لأن النسخ من أصول القول بالنسخ أن تعلم متقدم ومتأخر، تعلم حديث سابق وحديث لاحق. فكان الحديث الأول كان معلوما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني قبل موته سنوات، والحديث الثاني متأخر قبل موته بأيام، فقالوا كان العمل دوما بالمتأخر، فقالوا حديث الأول نسخ بالحديث الثاني، فصار في السنة أن الإمام إذا صلى جالسا فالمأمومون يصلون إيه؟ يصلون قياما، يصلون قياما. يعني مثلا لو مثال واقعي، لو مثلا الإمام اللي هو يصلي في أغلب الأحوال الإمام الراتب مثلا أصيب بشيء فصلى على الكرسي، وعند الناس الكبائر، وده لا حرج. لو بدأ صلاة على الكرسي فالأولى أن هو غير يصلي، لكن لو هو صلى من باب الناس السنة، لو صلى على الكرسي جالسا من أول الصلاة إلى آخرها، فالمأمومون يصلون إيه؟ ها؟ قياما، يصلون إيه؟ قياما، باعتبار على أن حديث صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا هو قياما، هذا ناسخ للحديث الأول. عند الحنابلة قالوا نجمع بينهما، قالوا طبعا عندهم الجمع المقدم على الترجيح، قالوا نجمع بين الحديثين أن الإمام إذا بدأ الصلاة جالسا كما في الواقعة الأولى، فالسنة أن المأمومين يكونون إيه؟ جلوسا. طيب، أما إذا بدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض فصلىها وأكملها جالسا، فالسنة أن يتموها هم قياما. ليه بقى؟ هم اعتبروا الواقعة الأخيرة بتاعت أبو بكر، اعتبروا وسلم وأبو بكر وكانوا إمام واحد، بدأ قائما لو فعل أبو بكر ثم عرض له عارض فأتمها إيه؟ جالسا، فجعلوا منصب الإمام واحد. واضح كده؟ مش أبو بكر بدأ الصلاة قائما خلاص ثم أتمها السلام جالسا وأصبح هو الإمام. طيب، فجعلوا الواقعة الثانية وكأن الإمام هو إيه؟ واحد، بدأ الصلاة إيه؟ قائما ثم عرض له عارض فأتمها جالسا. أما الواقعة الأولى فصلىها من أولها إلى آخرها جالسا، ففرقوا بين، قالوا الجامع مقدم على الترجيح، والجمهور قالوا هذا كان في بعض، لكن بس بينك الوجه عند الجمع، فرقوا بين أن يبدأ الصلاة من أولها إلى آخرها جالسا، وبين أن يبدأ قائما ثم يعرض له عارض فيجلس فيتم الصلاة جالسا، ففرقوا بين الحالتين. طيب، دي باختصار الكلام عن النسخ. تنبيه مهم، ليس من سبل معرفة النسخ أن يروي الصحابي المتأخر في إسلامه نصاً يعارض نصاً متقدماً، الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر، يعني صحابي كأبي هريرة بس متأخرا. طيب، فإذا روى حديثا في ظاهره يعارض حديث متقدم لا يكون هذا الحديث الثاني ناسخا للأول. قال الاحتمال أن هذا الصحابي متأخر الإسلام قد سمع الحديث من صحابي آخر، يعني إيه؟ قالوا مثال ذلك عشان نوضح الصورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة أن المصائد كفارات للذنوب، قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، يعني من أصاب زنا أو سرقة فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. وراء أبو هريرة وإسلامه متأخر على ليلة العقبة، روى أبو هريرة حديثا مرفوعا لا أدري الحدود كفارة لأصحابها أو لا، فهنا هذا الخبر لا يصلح أن يكون ناسخا. لما؟ لأن أبا هريرة على تأخر إسلامه قد يكون هذا الحديث الذي رواه قد أخذه من صحابين إيه؟ آخر. يعني هل يقال أن حديث لا أدري الحدود كفارة صحابين، هل يكون ناسخ الحديث الأول جزما؟ لا، محتمل. ليه؟ لعل أبا هريرة قد أخذ هذا الحديث الثاني من صحابي متقدم في إسلامه. طيب في الآخر نعم حتى أوحي إليه. ها؟ أظنه مرفوع هذا، والله أعلم وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم هدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي خيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعرف إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ربنا ذنبنا أولا وآخرا، وفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، ونضر وجوهنا بكرياتك في الآخرة. اللهم ارزقنا الفهم والعلم يا رب العالمين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. اللهم ربنا بلغنا رمضان، واغفر لنا ما كان منا وكان، يا ذا الجلال والإكرام والإحسان، ربنا تقبل دعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. آخر شيء الامتحان، لم نتفق على موعد الامتحان، التسليم أبو منصور بينهم. حاضر، بس نشوف بس موضوع الامتحان الأول، متى التسليم؟ ما أنا عارف في ضغط ضغط السكر. المصادر يا جماعة، احنا قلنا المصادر، قلنا طب نفسي بقى كده مش بس ان هو بدأ يغلط في الناس كده ونمسكوا بعض. طب